أحسن الله إليكم، هل الوالدين من الرضاعة يأخذون حكم الوالدين من النسب وخاصة في المعاملات ولا تقل لهما أوف وغيرها، وهل الجد والجدة كذلك أيضا يأخذون حكم الوالدين؟ بالنسبة للتكريم والاحترام والتقدير لهما شأنهما وفضلهما، ولكن فيما يتعلق بالخدمة والنفقة وغير ذلك فليزك الوالدين.